فيقال أباح الرجل ماله، يعني ماله، أي أدن في الأخذ والترك منه وجعله مطلق الطرفين واستباحه. الناس أقدموا عليه كما هذا في معجم مقاييس اللغة، وكذلك ذكر هذا الكلام في شرح الكوكب المنير والإحكام في أصول الأحكام. ويذكر ابن فارس المتوفى سنة 395 أن الباء يعني والواو والحاء يعني أصل، يعني واضح إخواني، أصل واحد صحيح، وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره، وهو سعة الشيء وبروزه وبروزه وظهوره. فالبوح، فالبوح جميع جمع باحة، يعني وهي عرصة الدار. ومن هذا الباب أباحه الشيء، وذلك أنه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير مضيق. ومن القياس استباحوه، أي انتهبوه، واضح إخواني، كما ورد في التعريفات. وفي الاصطلاح، يبقى هنا المباح لغة يعني واضح، وفي الاصطلاح ذكرت له يعني وفي الاصطلاح ذكرت له في الاصطلاح ذكرت له تعريفات كثيرة، نذكر منها ما يأتي، يعني نذكر منها عدة تعريفات حتى نقف على المعنى الاصطلاحي. يعني فالتعريف الأول كما ذكر في التعريفات يعني هو تعريف غير يعني ما استوى طرفاه، التعريف الأول ما استوى طرفاه، يعني فعل زي عدم فعل، لا عليه أجر ولا عليه عقاب، يعني ما استوى طرفاه، وهو تعريف غير مفصح عن المراد، كما أنه غير مانع من دخول يعني كل ما استوى طرفاه وإن لم يكن من الإيه من المباح، وإن لم يكن يعني من الإيه وإن لم يكن من الإيه من المباح. التعريف الثاني يا إخواني، يبقى أن التعريف الأول يعني ما استوى طرفاه، يعني الفعل وعدم الفعل. يعني التعريف الثاني وهو ذكر في التوقيف على مهمات التعريف، فبيقول يعني ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، اللي هو مستوى الطرفان، يعني ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وفي معناهما في الكوكب المنير إن المباح ما خلا من مدح أو ذم، وهو تعريف بذكر حكم المباح، يعني وذلك أي التعريف بحكم الشيء غير مرضي عند المحققين من العلماء. يعني أنت دلوقتي بتقول لي إيه؟ بتقول لي حكمه إيه؟ يعني أنت ذكرت حكم المباح، لكن هو عايز يقول إحنا عايزين نعرف المباح نفسه. فالتعريف الثالث يا إخواني الكرام اللي هو قول إمام الحرمين المتوفى سنة 478 إخواني الكرام ذكر في البرهان، وهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر، ولا زجر، لا في أجر ولا في يعني عقوبة. قال ابن الحرمين هو ما خير الشارع بين الفعل والترك، هنا يعني وكأنه يريد أن يكون نتكلم عن المباح الشرعي ولا يقصد المباح العقلي. التعريف الرابع يا إخواني وعرفه أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية، واضح، في ذكر هذا التعريف في المستصفى، قال فيه الإمام رضي الله عنه إمام الغزالي بعد ذكره لتعريف واضح بقوله الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله ومدحه ولا بذم تاركه ومدحه. يبقى ده كلام ايه؟ نفس الكلام، كلام الإمام الغزالي في كتاب المستصفى، يعني واضح. والتعريف الخامس إخواني الكرام للمباح من ناحية الاصطلاحية الشرعية اللي هي قال فيها الإمام ابن قدامة، الإمام ابن قدامة في روضة الناظر، روضة الناظر كتاب الأصول، ابن قدامة اللي هو صاحب المغني المقدسي قال: هو ما أدن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله ولا مدحه. وتعريف الإمام الغزالي متوفى سنة 505 هجرية مع تغيير يسير في العبارة. التعريف السادس يا إخواني ده كلام الإمام الآمدي، الإمام الآمدي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، ذكر الإمام الآمدي متوفى سنة 631 إخواني، قال الإمام رضي الله عنه وأرضاه قال في الأحكام ثلاثة تعريفات، قال في الإحكام غير مرضية عنده نقضها إما بعدم المنع أو إما بعدم الجمع، يعني لأن واضح إما بعدم المنع يعني إيه، ودي نقطة بنستخدمها في التعريفات، التعريف بنسميه جامع يعني مانع، أو طردي يعني وإيه وعكسي نفس المعنى، يعني جامع يدخل مانع يخرج، واضح يعني واضح واضح، زي ما يجي بتعرف بتعرف المسكرات، او زي ما بتيجي تعرف الواجب، يعني ما لا يعني ما يمدح فاعله وايه يمدح فاعله ويذم تاركه، يعني واضح يمدح فاعله ويذم تاركه. وجاء بتعريف من عنده الإمام الأمدي، وهو قال إيه بقى؟ ما دل الدليل السمعي القرآن والسنة على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل، من غير بدل يعني لو ما فعلوش مش يبقى عليه قضاء، يعني واضح. ويبقى هنا ده تعريف مين؟ الإمام الأمدي. ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتغيير فيه بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل، من غير ايه اخواني؟ من غير من غير بدل، يبقى هنا من غير ايه اخواني؟ من غير من غير بدل، من غير ايه؟ من غير بدل، من غير بدل، من غير بدل. ده تعريف الامام مين؟ الامدي في كتاب الايه؟ في كتاب الاحكام. يقول: وهنا بين الإمام الآمدي محترزات تعريفي على الوجه الآتي، هو بين المحترزات، ما دل الدليل السمعي يبقى هنا ده قيد، ما دل الدليل السمعي قرآن والسنة ده دليل سمعي، يعني واضح ده قيد. طيب أي دلالة الدليل السمعي على خطاب الشرع فأصل له عن فعل الله تعالى، لو خلقكم ما تعملون. القيد الثاني من غير بدل، يعني دليل على خطاب الشارع، يعني واضح من غير بدل خرج به الواجب المخير والواجب الموسع في أول الوقت، يعني هنا قال من غير بدل لأن الواجب المخير يعني لازم هتعمله، يعني واضح، والواجب ولو ما عملتوش أو عملته لو أخطأت فيه يبقى فيه بدل، أو تركته يبقى هتقضيه إذا كان له وقت، إنما المخير والواجب الإيه؟ الموسع، يعني والواجب المخير يعني المخير في وقته، يعني واضح، زي مثلا كفرت اليمين كذا أو كذا أو كذا مخير، والواجب الموسع يعني في أول الوقت. طب ما أنت مش هتعمل في وقت، تعمل في الأوسط، تعمل في الآخر، وهذا كما ورد في الإحكام. يبقى ده إيه؟ ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل، ده يبقى هنا إيه؟ وبيان محترز الإمام الأمدي، بيان محترزات الإيه؟ تعريف على وجه قال القيد الأول أي دلالة الدليل السمعي على خطاب الشارع فأصل له عن فعل الله تعالى. القيد الثاني أي من غير بدل خرج به الواجب المخير والواجب الموسع في أول الوقت. ولو إحنا انتقلنا إلى التعريف السابع يا إخوان الكرام للمباح الذي عرفه القاضي البيضاوي المتوفى سنة 685 هجرية، القاضي البيضاوي. إخواني الكرام، القاضي البيضاوي قال إيه إخواني؟ قال يعني القاضي البيضاوي عرفه بأنه ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. يعني ده القاضي البيضاوي. والإمام القاضي البيضاوي في منهاج الوصول بشرح نهاية السول انتقدوا الإمام الأسنوي يعني في شرحه المتوفى سنة 972 بعد شرحه بأن قول ولا ذم أفسد التعريف، ولو حذفه لم يرد عليه شيء لخروج الأحكام الأخرى من دونه. وقال إن ولا ذم زيادة في الحد، والحدود يعني تصان عن الحشو والتطويل كما انتقده بقول إن المباح قسم من أفعال المكلفين، وعلى هذا فأفعال غير المكلفين كالنائم والساهي ليست من المباح مع أن الحد صادق عليها، فهو على هذا غير مانع. يعني دخل فيه النايم والساهي وكذا، يعني فهو على غير مانع. كما انتقده بأنه لم يقيد المدح والذم بأنه شرعي، يعني واضح، كما قاد غيره من الأحكام. ومن الممكن أيضا أن يؤخذ على هذا التعريف أنه ذكر في تعريفه حكم المباح، ومن غير المقبول في التعريفات إنك تقول حكمه ما تقولش معناه. التعريف الثامن يا إخواني الكرام، التعريف الثامن إخواني الكرام، الإمام الزركشي. الإمام مين يا إخواني؟ الزركشي في كتابه البحر المحيط المتوفى سنة 794 قال بأنه يعني إخواني بأنه ما أذن في فعله وتركه، ما أذن في فعله يعني وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم، يعني واضح. وقد بين قيود التعريف تعريفه، وذكر أنه أراد بقيد من حيث هو ترك يعني له أنه قد يترك المباح بالحرام والواجب والمندوب، فلا يكون تركه وفعله سواء، بل قد يكون تركه واجبا، وإنما يستوي الأمران إذا ترك المباح بمثله. هنيجي للتعريف التاسع، وده تعريف الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول. تعريف الإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول يقول هو ما لا يمدح على فعله ولا على تركه، يعني وشرح تعريفه قال والمعنى أنه يعني أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله وتركه. ويؤخذ على تعريفه أنه يعني استخدم في التعريف حكم المباح، وذلك غير مقبول في التعريفات. وفي النظر إلى التعريفات المتقدمة التسع تعريفات اللي ذكرناهم، يترجح تعريف الإمام الآمدي يعني لخلوه عن كثير من الاعتراضات المثارة حول التعريفات. فهو نقول بقى التعريف المختار اللي هو تعريف الإمام الآمدي يا إخواني الكرام، هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك. ونقف عند هذا، يعني ما نقولش بقية التعريف اللي هو قال فيه الإمام الآمدي يعني ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل، يعني من غير بدل، يعني يقول ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه يعني واضح فيه من غير، لا وهنا بقى اللي بيقول ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك. ونكتفي بما أوردناه عن الآمدي في بيان محترزات تعريفه عند ذكر هذا التعريف عن إعادته. احنا ذكرنا المحترزات، وقلنا القيد الأول والقيد الثاني. القيد الأول دلالة الدليل السمعي على خطاب الشارع فأصل له عن فعل الله تعالى. القيد الثاني أي من غير بدل خرج به الواجب المخير والواجب الموسع في أول الوقت. لو احنا رجعنا للدكتور محمد سلام مدكور يعني في تعريف الأمدي جعلته يميل إلى ترجيحه على غير إمام الدكتور محمد سلام مدكور، فيعني في كتابه نظرة الإباحة عند الأصوليين والفقهاء. يعني ولابد أن ننتبه أن العلماء قد عبروا عن المباح بأسماء أخرى يعني أخر، ومن هذه الأسماء الحلال يعني، ويعني هذه الأسماء إخواني الحلال يعني، يعني هنا في تعريف إخواني للمباح يعني له أسماء يعني أخرى يعني، أو يعني واضح أسماء يعني أخرى يعني. يبقى هنا إحنا يبقى هنا الإيه له أسماء أخرى يعني، وهي الحلال يا إخواني، الحلال يعني يبقى هنا الحلال والطلق يعني والجائز، وعبر بعضهم عن الطلق بالمطلق أو المطلق يعني أو المطلق. ثم ننتقل إلى أقسام المباح، ننتقل إلى أقسام المباح، ننتقل إلى إخواني إلى أقسام المباح، ننتقل إلى أقسام المباح. للمباح تقاسيم يعني متنوعة باعتبارات مختلفة، باعتبارات يعني مختلفة، غير أننا سنكتفي بذكر أشهر التقسيمات. فنقول قسم العلماء المباح إلى ثلاثة أقسام يعني، وهي يعني ما صرح الشارع فيه بالتخيير، كأنه يقول إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فاتركوا، إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فاتركوا. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم للمساوي إن شئت فصوم وإن شئت فافطر يعني واضح. يبقى هنا حديث السيدة عائشة يعني الذي أخرجه الإمام البخاري يعني أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر يعني. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر بنفس الطريق. واضح يا إخواني، واضح. والقسم الثاني ما لم يرد فيه الشارع دليل سمعي بالتخيير، ولكن صرح الشارع بنفي الحرج عن فعله وتركه يعني، واضح إخواني، ولكن صرح الإمام صرح الشارع يا إخواني ب لم يرد يعني صيغ المباح يعني. فنقف هنا، اللي يبقى هنا عندنا ممكن تكون الإحلال أو أحل، وأنه قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقوله أحل لكم ما وراء ذلكم، والثانية لا جناح، ومن قوله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الثالثة يعني لا حرج، ومنهم قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. الرابعة صيغة الأمر يعني واضح، التي صرفت من اقتضائها للوجوب والندب إلى الإباحة بسبب قرينة اقترنت بها، ومن ذلك قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا الأمر بالانتشار هو للإباحة، والقرينة التي صرفت الأمر إلى الإباحة هي منع الفعل قبل ذلك في قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حيث كان الانتشار لطلب الرزق يعني ممنوعا، حيث كان الانتشار لطلب الرزق إيه كان انتشار طلب ممنوعا إذا نوى الصلاة، إذا نوى نودي للصلاة ثم أباحه يعني بعد الصلاة، ثم أباحه يعني بعد الصلاة. يبقى هنا صيغ المباح يعني عدة صيغ، الإحلال أو أحل يعني، ومن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقوله أحل لكم ما وراء ذلكم، الثانية لا جناح، وفي قوله تعالى جناح عليكم إذا طلقتم النساء، وقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الثالثة لا حرج،